طيب نتكلم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا لازلنا نتكلم في أسماء الله. مر معنا أن أصول أسماء الله هي ماذا؟ الله، الرب، والرحمن. مر معنا شرح اسم الله لفظ الجلالة، ومر معنا أيضا شرح اسم الرب. ولا زال في هذه الأسماء معاني كثيرة، لكن هذا مجرد إشارات، اللي مر معنا مجرد إشارات للمعاني. يلا الآن ننتقل لاسم الرحمن الرحيم، ننتقل لشرح اسم الرحمن الرحيم. يلا بسم الله. يلا يقول: وهما اسمان جليلان كثر ورودهما في القرآن الكريم. يلا يعني كثر ورودهما في القرآن، لكن لم يعد لك عدد مرات الورود، في مقابل أن لفظ الجلالة الله ذكر لك أنه أكثر من كم؟ 2200 مرة كرر في كتاب الله. هنا في اسم الرحمن الرحيم قال لك ماذا؟ أنه تكرر في كتاب الله. قال تعالى، ضرب أمثلة على ذلك، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش الرحمن. يلا هذا كله آيتين تثبت ماذا؟ ورود اسم الرحمن. لاحظي أن آية طه والفرقان ورد اسم الرحمن فيهما، مقترن بماذا؟ نعم، مقترن بذكر العرش. وهذا سيفيدنا جدا لما نشرح معنى اسم الرحمن، سيفيدنا أن اسم الرحمن اقترن بذكر العرش أكثر من مرة. طيب يلا أيضا ورد اسم استشهد بآية سورة مريم، ماذا قال الله عز وجل؟ يلا يلا لاحظي في آية سورة مريم في جمع بين أمرين قد يظن أنه متخالف. يلا انظري، يلا: إني أخاف، نعم، يمسك ماذا؟ يمسك عذاب. من مين؟ من الرحمن. يلا يمسك عذاب، أنت تتصور من تتصور إيش الاسم المناسب يأتي بعده؟ نعم، من العزيز، من الجبار، لكن من الرحمن؟ يلا علامة استفهام، صح؟ أنه يعني هذا اسم مناسب للرحمة، ما هو في تصورنا أن في السياق سياق العذاب سيأتي اسم مناسب للعذاب. يلا كمان هذه علامة استفهام. طيب نقسم علامات الاستفهام علي وعليكم، ماذا ستفعلون؟ يلا تراجعوا آية سورة مريم في التفسير وتروا هل علق أحد على ورود اسم الرحمن هنا؟ واضح؟ طيب يلا أيضا ذكر آية الرحمن وآية النبأ في ورود اسم الرحمن. على كل حال إحنا مقصدنا الآن ماذا؟ أن اسم الرحمن تكرر وروده في كتاب الله. يلا مثلا في سورة الرحمن ابتدأت السورة بالرحمن علم القرآن. يلا لو سألتك كم سورة بدأت باسم الرحمن؟ سورة واحدة. طيب كم آية بدأت باسم الرحمن؟ يلا تحتاج إلى مراجعة. طب كم آية بدأت باسم الله؟ يلا مر معكم عشان أكثر من كم؟ لا، ورد اسم الله أكثر من 2200 مرة في كتاب الله. كم مرة ابتدأت الآيات؟ يلا 33 مرة. نعم يلا لسه ما جس يعني حتى ما أجزته. يلا المستعان، بس ماذا أقول؟ طيب يلا عزيزاتي، هو صحيح الأرقام يعني ما هي ذات بال، أهم شيء فهم الاسم، أنا ما أنكر هذا، لكن ليس من المنطقي أنه لسه ما انتهت 3 أسابيع وانت ما انت فاكرة شيء من الأسبوع الأول. طيب يلا لا بأس، يلا ننتقل إلى كلامه حول اسم الرحيم. يلا، قال: وغالب مجيء اسم الرحيم إما مقيدا كقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. واضح؟ يعني مقيد بماذا؟ الرحمة هنا مقيدة بمين؟ بالمؤمنين، أو مقرونا باسم الرحمن كما في سورة الفاتحة أو البسملة، أو مقرونا باسم آخر نحو العزيز الرحيم، الغفور الرحيم، البر الرحيم، التواب الرحيم. يلا قارني الآن بين اسم الرحمن والرحيم. اسم الرحمن أتى مطلقا، مطلقا، لا ما لنا علاقة بالخلق في السياق، أتى مطلقا، واضح؟ الرحمن على العرش استوى، فذكر مطلقا، لم يقترن بإيه؟ باسم آخر، بل بدأت سورة الرحمن به، الرحمن علم القرآن. في مقابل أن اسم الرحيم أتى يلا انظروا، أتى مقيدا في حال، مقيدا بمين؟ بالمؤمنين. والحال الأخرى أتى مقرونا باسم الرحمن أو مقرونا باسم آخر. ما تسمعوني؟ يلا طيب، واضح؟ يعني اسم الرحمن ماذا لو قارنتيه باسم الرحيم؟ أتى مطلقا، في مقابل أن اسم الرحيم أتى إما يلا مقيد بالمؤمنين، مقيد بالمؤمنين، أو مقرون إما باسم الرحمن أو بغيره من الأسماء. واضح؟ يعني أنا عندي معلومتين، عندي معلومة اسمها مقيد وعندي معلومة اسمها مقترن، مفرقين بين المعلومتين. مقيد يعني قيد بالمؤمنين، الرحمة قيدت بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيم، هذا اسمه تقييد. ومقترن باسم الرحمن أو مقترن بغيره من الأسماء. طيب يلا، ما كانت هذين الاسمين؟ يلا سنقول: ولهذين الاسمين شأن كبير ومكانة عظيمة، فهما الاسمان اللذان افتتح الله بهما أم القرآن. أم القرآن يعني ماذا؟ الفاتحة. وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان، وضمنهما الكلمة التي لا يثبت لها شيطان، وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان عليه السلام، وكان جبريل ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل سورة من القرآن. المقصود أنها ورد في صيغة ماذا؟ في صيغة البسملة، ورد في صيغة البسملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح بها أم القرآن، وهي عنوان بداية كل سورة، وأيضا هذه الكلمة التي لا يثبت لها أمامها الشيطان، لما تسمي الله الرحمن الرحيم. يلا، افتتح به كتابه نبي الله سليمان كما هو معروف في سورة النمل. طيب، وقد ورد هذان الاسمان مقترنين في عدة مواضع من القرآن، وكل منهما دال على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل. يعني الرحمن والرحيم، ما هي الصفة التي تثبت لله من هذان الاسمان؟ الرحمة. يلا انت الآن لابد أن تفهمي أن هناك أسماء متعددة تجتمع في صفة واحدة، هذا فهم. فهم آخر أن اسم واحد يكون يتضمن عدة، لا، اسم واحد يتضمن عدة صفات. إذن صفة واحدة يكون منها عدة أسماء، اسم واحد يكون منه يتضمن عدة صفات. أضرب مثال على الأول وأضرب مثال على الثاني. يلا يلا، ما هي الجملة الأولى؟ إن هناك أسماء متعددة لصفة واحدة. يلا يلا، مثاله هنا الرحمن الرحيم، الصفة ماذا؟ الرحمة. الشكور الشاكر، الشكر، الصفة لله عز وجل الشكر، يعني أن الله يشكر عباده. يلا، الغفور الغفار، المغفرة. واضح؟ يعني أسماء متعددة الصفة ما هي؟ واحدة. خلاص، هذا النوع الأول. يلا نرى النوع العكسي، اسم واحد يتضمن عدة صفات، اسم واحد يتضمن عدة صفات. يلا، مثل الله، يلا المجيد، العظيم. يلا لا أقرب من ذلك، هذا حيبعدنا. يلا، هذه أشهر ثلاثة أمثلة، الله والمجيد والعظيم، اللي تسمى الأسماء الجامعة، يعني أنه سبحانه وتعالى مجيد في كل صفاته، عظيم في كل صفاته. يلا، حميد في أقواله وأفعاله. لا، الرب ما يعتبر من الأسماء الجامعة، ليس من الأسماء الجامعة. طيب، على كل حال، المقصد أن مثل هذه الأسماء الجامعة يعني أنها تأخذ عدد كبير من الصفات، تمر على غالب الصفات. فالمجيد ما معناه؟ أنه سبحانه وتعالى له المجد في كل صفاته وأفعاله. حميد أنه في كل أقواله وأفعاله محمود سبحانه وتعالى، وصفاته أنه محمود. واضح؟ إذن هناك أسماء تعود، أسماء متعددة تعود إلى صفة واحدة، وهناك اسم يتضمن، أيوة نعم، عدة صفات. واضح؟ طيب يلا، قال: وقد ورد هذان الاسمين مقترنين في عدة مواضع من القرآن، وكل منهما دال على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل، إلا أن اقتران هذين الاسمين فيه دلالة على ثبوت هذا الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته. يلا، ماذا يقصد؟ كأنه يقول، كأنه يجيب على سؤال: ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ كأنه يجيب على هذا السؤال، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ يلا، سنرى من كلامه. جميل. يلا، ماذا يقول؟ يقول: إلا أن اقتران هذين الاسمين فيه دلالة على ثبوت هذا الوصف، ثبوت الوصف، ثبوت وصف الرحمة، وحصول أثره، أثر ماذا؟ أثر الرحمة، وتعلقه بمتعلقاته. فالرحمن أي الذي وصفه، أي الذي الرحمة وصفه، والرحيم أي الراحم لعباده. يلا نفهمها بصورة أخرى، يلا سنرى. لا الآن، لا تستخدموا ما هو قائم في عقولكم، لا تستخدموه، لأنه عام وخاص هذا سيأتيني بمشكلة. خلينا نفهم ماذا قال هو. تمام؟ طيب يلا، انظروا عزيزاتي، أنتوا تعرفوا أن صفات الله، صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات نسميها صفات ذاتية، ذاتية يعني أنها في ذات الله ثابتة لا تنفك عن، وصفات نسميها صفات فعلية يعني أن الله يفعلها متى شاء، يفعلها الله متى شاء. خلاص، واضح؟ يلا، إذن هناك صفات إيش نوعها؟ ذاتية، وهناك صفات فعلية. الذاتية لا زال الله وما زال متصفا بها، ما تنفك عن ذات الله، فعلية يفعلها الله متى شاء. خلاص؟ يلا، الآن لو أتينا إلى مثلا الربوبية، ربوبية الله، رحمة الله، هذه صفات إيش نوعها؟ ذاتية، يعني لا زال الله متصف بها لا تنفك عنها. تمام؟ يلا، النزول إلى السماء الدنيا صفة فعلية يفعلها الله متى شاء، يفعلها الله متى شاء. خلاص، جميل. يعني فيها فعل، صفة في الذات وصفة في الفعل. يلا هذا التقسيم يسهل عليك تفهم الفرق بين الرحمن والرحيم. الرحمن يلا صفة إيش نوعها؟ ذاتية، صفة ذاتية، يعني الذي الرحمة وصفه ذاتية في ذات الله، أن من وصفه أنه رحمن، تمام؟ يلا لاحظوا أيضا أن الرحمن جاء على وزن ماذا؟ شوفي انظري تحت، قال آخر جملة، نعم، يقول والرحمن جاء على وزن فعلان، الدال على الصفة الثابتة اللازمة الكاملة، واضح؟ وزن فعلان يعني وزن فعلان هذا إيش معناه؟ يعني الدائم الكامل الملآن، مثل ما تقولي غضبان، نعم، يعني الممتلئ غضبا، واضح؟ إذن فعلان هذا وزن في اللغة يدل على امتلاء الموصوف بالصفة. فلما تقولي الرحمن يعني تدل على ماذا؟ على أن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل. الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، خلاص؟ صفة إيش نوعها؟ ذاتية. طيب الرحيم، الرحيم يعني الموصل الرحمة لعباده. يلا إيش حتكون؟ الموصل الرحمة إيش حتكون؟ فعل، فعل من أفعاله، فأصبحت الرحيم صفة إيش نوعها؟ فعليا. يلا هذا أحسن ما قيل في الفرق بين الرحمن الرحيم، عبر عنه بهذا الكلام، قال فالرحمن أي الذي الرحمة وصفه، والرحيم أي الراحم لعباده. ولهذا يقال وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجيء رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين، ظاهر؟ ليش ما أتى رحمن بعباده ورحمن بالمؤمنين؟ لأن رحمن تدل على ثبوت الوصف له سبحانه وتعالى، رحيم يدل على معاملته لخلقه بالرحمة، واضح؟ لذلك قيل لك وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، يعني هو يرحم المؤمنين بالرحيم، ووصفه سبحانه وتعالى أنه رحمن. فلما تقول الجملتين مع بعض تقولي رحمن ذو الرحمة الواسعة، رحيم ذو الرحمة الواصلة. يلا الله عز وجل موصوف بالرحمة، صحيح؟ اسم الرحمن يدل على ماذا؟ على أنه موصوف بالرحمة الواسعة، صفة ذاتية له. لمن يوصل لعباده الرحمة إيش يسمى؟ إيصال للعباد الرحمة يسمى رحيم. أيوة نعم، ذو الرحمة الواصلة، إيصال الرحمة هذا أليس فعلا؟ صحيح فعل. فالرحيم صفة فعلية. طب أنا أسألكم الآن إخواننا في فلسطين، أسأل الله أن يرفع عنهم ويدفع عنهم البلاء، ألا تجدون في قلوبكم رحمة لهم؟ يلا هذه صفة إيش نوعها؟ فعلية؟ فعلية من فين؟ الحمد لله. بس إيش تعتبر الرحمة في قلوبكم وأنتم في بيوتكم؟ ذاتية، شيء في قلوبكم. لما تستطيعوا أن توصلوا لهم الرحمة صارت ذاك الوقت اسمها إيه؟ فعلية. فالرحمة أصلا تنقسم إلى قسمين، صفة ذات قامت فيك، وصفة فعل وصلت منك، خلاص واضح؟ فلما تصف الله عز وجل تقولي رحمن يعني ذو رحمة واسعة، رحيم ذو رحمة واصلة يوصلها لمن شاء من عباده. ولذلك يتعلق باسم الرحيم، واسمعوني جيدا هنا لأنه هذا اللي دائما يشكل علينا في فهم اسم الرحمن الرحيم، يتعلق باسم الرحيم اسم اللطيف، اسم الحكيم، يتعلق باسم الرحيم. يعني رحمك الله كيف تصل إليك؟ يلا تصل لناس بوضوح، بوضوح يخرجهم من المأزق بوضوح، وناس تصل إليهم الرحمة بألطف ما يكون وأدق ما يكون من تدبير، أدق ما يكون من تدبير. حتى أنهم في أول الأمر من كثرة ما التدبير لطيف ما يشعرون به، في أول الأمر يمكن أن يجدون طعم الرحمة ويذوقونه مرا، ثم مع الأيام يتبين لهم حلاوته. واضح؟ إذن الرحمن ذو الرحمة الواسعة يوصل لعباده الرحمة باسمه الرحيم، لكن كيف يوصل لهم رحمته سبحانه وتعالى؟ رحمته واصلة إلى عباده بلطفه، بحكمته، بما لا تدركه أنت من عظيم صفاته. ولذلك لما تؤمن بكمال معاملته لك بالرحمة يتحول عندك المنع إلى عطاء. ترى منع الله لك في أمور عبارة عن عطاء، بل عين العطاء. متى يتبين لك ذلك؟ نعم، أنت بعقلك الضعيف لم تدركه من أول الأمر، لكن بإيمانك القوي، يلا هذا الفارق. وإحنا أنفسنا كشخص واحد يوم يزيد إيماني فيثبت في قلبي أن هذا المنع بعينه عطاء، فتجد نفسها راضية عن الله. ويوم ينقص الإيمان فماذا يحصل في القلب؟ نعم، ترى أن النقص نقص، وتعدد أنه أنا طول عمري حظي كذا، إلى آخر ما تندب نفسك. واضح؟ إذن اعلم أن الله رحمته واسعة، الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواصلة. كيف تصل رحمة الله إليك؟ يلا تصل بأشكال وأنواع، لكن رحمته سبحانه وتعالى تدور في حكمته وفي لطفه وفي علمه، يصلك من رحمته ما لا تستطيع إدراكه. ظاهر؟ واعلم أنه رباك، رباك برحمته، بدليل أنك تقول الحمد لله رب العالمين، صحيح؟ أحمده لأنه رباني، ثم تعترف أنه رباك بإيه؟ يلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فتعترف أن تربيته برحمته سبحانه وتعالى، وهذا الذي تذوقه في الحياة. فأنت في الحقيقة ما تعيش إلا في رحمة الله. ومن رحمة الله أنه يربيك، نعود مرة أخرى، يعني يربيك برحمته، من رحمته أنه يربيك. أليس من صالحك أنك لو خرجت عن الطريق يردك إليه أول ما تخرج؟ يلا جاوبوني، ولا بعد ما تغرق؟ لا، أول ما تخرج. فترى من آثار تربيته سبحانه وتعالى لعباده أنهم أول ما يقع منهم خطأ يذيقهم أثر الخطأ، يكونوا في سعة ضيق عليهم، يكونوا في مثلا انشراح صدر يضيق صدورهم، يكون عندهم يفقدوا. هذا كله لماذا؟ عشان تبقى ذاكر أن أنت ماشي في طريق، أنت ما أنت عايش هنا وتبقى هنا إلى الآخر، لا، هذه مجرد مرحلة. فلا تنسى نفسك، لا تنسى إلى أين أنت ستذهب. أو تعال انظر الصورة من جهة أخرى، من علمه سبحانه وتعالى بقلبك يعلم الذي يصلح لك، فما يترك تتعلق بأحد. فما أنت تتعلق بأحد إلا هذا الذي تتعلق به يديك ظهره. يلا وننظر إلى أقرب ما يضرب في ذلك، مثلا إلى أبناءنا، فلذت أكبادنا، الناس اللي إحنا نلوم من يلومنا في حبهم، تمام؟ يلا تكوني تحبيهم، وأكثر واحد تحبي أكثر واحد يؤذيكي، أكثر من تحبي أكثر من يؤذيكي. تقومي تستعجبي تقولي والله حرام فيك الحب، تشعر انه يعني يأذيك، المفروض اني انا احبك، المفروض ايوه ترد علي بحب مثله، وكل واحد عاد يفسر على كيف، اصلا انا دلعتك، اصلا انا الى اخره. والصحيح انه لما يبقى في قلبك تعلق بغيره الله عز وجل يذيقك مر التعلق بغيره. نعم، وهذا من التربية الخاصة. نعم، عشان قلبك لا يروح بعيد. ولهذا بعض أهل العلم تكلم عن أمر الله إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل من هذا الباب. قالوا أن الله أمره بذبحه بعد أن أصبح فتيا شابا فتيا، بدليل أنه شاوره، بدليل أنه إبراهيم عليه السلام شاور إسماعيل في مسألة الذبح. يلا، لماذا أمر الله بهذا؟ يلا، قال بعض أهل العلم أن هذا من باب طرد كل الخلة ليبقى قلبه صافيا ويكون خليل الرحمن. يلا الآن يعني مثلنا ما يحتمل هذا ولا قريب منه، بس احنا نشير مع الفارق الشاسع، نشير يلا هؤلاء أبناءنا اللي لما أحد يجي يلومنا فيهم نقول لا هذول أولادنا انقطع مننا، كيف تلومنا في حبهم والتعلق بهم؟ نقول يلا هؤلاء أيضا لما نزيد الكمية لأحد منهم ويقع في قلبنا تعلق، وطول الوقت نقول لا أنا حزوجك وسكنك جنبي، أنا حزوجك وخليك عندي، ما في مشكلة أنت وزوجك وأولادك، يقوم كل الأذية يجي من مين؟ من هؤلاء. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما ذكر ابن الجوزي وكما ورد في الحديث، لأن الله عز وجل يغار على قلب المؤمن أن يتعلق بغيره، لأن كل أحد غير الله عز وجل ليس بمحسن ولا بمعطي ولا بمربي ولا بمنعم ولا برازق ولا بمبدئ شيء ولا معيده، كل هذا منفي عن غير الله. فألا تستحي أن تتعلق بغيره وغيره مصدر ألمك؟ لذلك الله عز وجل يردك، يريك حقيقة هؤلاء، وانت ترى الآن نرى من العقوق ومن الجفاء ومن إلى آخره، وبعدين نقول هذا الزمن زمن جفاء، لا، هذا الزمن كمان زمن تعلقات شديدة بغير الله. على كل حال المقصد الآن أنك لابد أن تعلم أنه رباك برحمته وأنه من رحمته تربيته لك. واضح المسألة؟ لا اتركي لا نتكلم عن العلاج، هو كل اللي احنا بنسويه علاج. كلما زدت تعلقا بالله، باختصار كل ما تعلق بالله كلما ضاقت نفسك على غيره. واضح؟ بعدين الباقي حب ومحبة طبيعية، ما في أي مشكلة، وبينك وبينه اجعله جسرا للآخرة. وانظر إلى كل الناس بدون استثناء على أنهم فتنة واختبار وأنهم إلى الله يوصلوك، كل الناس انظر لهم هذا النظر. يلا، هذه مسألة من أصعب المسائل، وعشان كده احنا نكررها. وأصلا إيش واقع في القلوب؟ واقع في القلوب حركة دائمة بين التعلق بالله والتعلق بغيره. فأنت لما تتعلم عن الله ماذا يحصل؟ يلا، ماذا يحصل في قلبك؟ يضيق قلبك عن التعلق بغيره، وبعدين كل مرة تستشعر تربيته لك. يلا خلينا نقرر هذه المعلومة الآن. لما تقرأ الفاتحة وتقولي الحمد لله، تجمعي في قلبك أن الحمد كله لمين؟ لله. لماذا؟ لأنه، يلا كملي، لأنه رباك ورب جميع العالمين. ثم تفهم أنه رباك بماذا؟ برحمته، رباك برحمته. يلا انظري مسألة بالعكس، ستقولين من عند الرحمن الرحيم أبدأي، ستقولين ماذا؟ من رحمة الله أنه يربي عباده، ولأنه ربانا برحمته لذلك يستحق أن يكون الحمد كله له. واضح؟ وهذه المعاني المفروض تتردد على ذهنك طول ما أنت تقرأ الفاتحة، طول ما تقرأ الفاتحة المفروض هذه المعاني تردد على ذهنك. الحمد كله لله. لماذا؟ لأنه رباك، وأنت تعلم أنه رباك ورب جميع العالمين برحمته. وهذه المسألة بالعكس، تقولين يظهر آثار رحمة الله في تربيته لعباده. لذلك الحمد كله له. واضح؟ يلا. قال: والرحمن جاء على وزن فعلان الدال على الصفة الثابتة اللازمة الكاملة، أي من صفاته الرحمة. فعلان هذا كما اتفقنا، فعلان يعني ملآن، ملآن، فهو دليل على أن هذه الصفة ثابتة لازمة كاملة. إذن الله عز وجل موصوف بالرحمة الثابتة، وأنها صفة ذاتية، عشان كده قال لك إيه؟ لازمة، وأن رحمته كاملة. واضح؟ يلا ذكرونا بآيات فيها وصف لرحمة الله، وصف للرحمة. لا، وصف للرحمة، للرحمة يعني. نعم، يلا. الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه رحمته، يلا يلا، ماذا قال؟ يلا: ورحمتي وسعت كل شيء، يعني سعت الرحمة، عشان كده نقول ذو الرحمة الواسعة. يلا: والرحيم دال على تعديها للمرحوم، تعديها للمرحوم، أي من يرحم بالفعل. فهمين هذه الجملة يعني تعديها للمرحوم؟ يلا، هو نفس الكلام الأول، أن رحمته واصلة، تعديها للمرحوم يعني وصولها لمن يرحم. يلا اكتبوا على الكتاب عشان ما تروح البيت ما تنسوا. نعم، بس احنا نتكلم عن عن صفة الثبوت الاتساع. يلا: الرحيم دل على تعديها لإيه؟ للمرحوم، يعني إيه؟ يلا اللي ذكرناه سابقا، يعني إيش تعديها للمرحوم؟ أنه ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواصلة، يعني أن رحمته ماذا؟ تصل إلى المرحوم، إلى من أراد الله رحمته. تعديها للمرحوم يعني تصل إليه، هذا المقصود. واضح؟ جاء آخر الليل عندكم ولا ماذا؟ ولا أحد يرد علي. طيب يلا. قال: إن في هذين الاسمين دلالة على كمال الرحمة التي هي صفة، صفة الله وسعتها. إن في هذين الاسمين دلالة على كمال الرحمة التي هي ماذا؟ صفة لله، وأيضا دلالة على سعتها. إذن الرحمة كاملة والرحمة واسعة، فجميع ما في العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات من آثار رحمته، كما أن ما صرف عنهم من المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والمضار من آثار رحمته. فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وهو أرحم الراحمين. يلا، هذا إلى هنا كيف اسم الرحمن الرحيم يزيد إيمانك وتعلقك بالله. يلا، شعورك أن لا أحد يرحم إلا الله، يعني الرحمة حقيقة ما تنزل عليك من عند الخلق، إنما الرحمة تنزل عليك من عند الله. فاحذر أن تكون عبدا لرحمة الناس، هذا أكثر سبب لعذابك. ما هو أكبر سبب لعذابك؟ أن تكون رهينا لرحمة الناس. يلا، رهينا لرحمة الناس يعني ترى أن سعادتك وهنائك وصفائك بصفاء العباد، وإذا ما صفوا ما صفيت. هذا الأمر واقع، يعني إنسان لما يتعلق بأحد، زوج، أبناء، أصحاب، انظروا، لابد لما تسمعوا كلمة التعلق تفرقوا بينها وبين المحبة الطبيعية. يعني أكيد كلكم متصورين ما هي المحبة الطبيعية، تقدري تعيشي حتى لو كان إيه، حتى لو ما كانوا موجودين، مو أحد يسمع. مثلا نزعلكم سيرة التعدد، مثلا تقوم تقول: والله لو حلمت، مو لو تزوجت، لو رأيت رؤية في ذلك أني أفعل فيك وأفعل فيك وأفعل فيك، وأنه أنا حموت وأنا هنهاروا. انتم اكيد تسمعوا مثل هذا، يعني هذا يدل على سفه العقول من جهة، ويدل على انه واحد عايش عبد لغير الله. انتم سمعتم الحديث، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميلة، عبد الخميصة. فالناس يصيروا عبيد لغير الله. عارفة متى يصير عبد لغير الله؟ لما صفاء نفسه ما له مصدر إلا هذا العبد. طب هذا العبد مزاجي وكل يوم لي نفسية وعليه مؤثرات كثيرة، ماذا أفعل؟ يعني سأبقى رهنة إشارته؟ لا، مو بهذه الصورة. فرق شاسع بين أن تأخذه طريقا إلى الجنة وبين أن تكون له عبدا، فرق شاسع. يعني قدر ما نوصي النساء أن يكونوا لأزواجهم طائعين، نقول لهم كونوا طائعين من أجل أن يرضى الله، مو من أجل أن يرضى هو بنفسه كشخص. يعني ضع ميزان دقيق في هذه المسألة، بالرضا الوالدين والزوج إلى آخر من يجب عليك رضاهم. فرق بين رضاهم من أجل الله وبين رضاهم من أجل رضاهم من نفسه كأشخاص. انظر الميزان هذا، كثيرا ما يختلط علينا ونجي لهوى نفسنا، نقول ترى يعني كيف تكلمون عن عدم التعلق بالزوج وبعدين تقولون اطيعوا واسمعوا كلامه إلى آخره. نقول اسمع، التعلق واضح ما المقصود به، والتعلق في الغالب يصير وراء الهوى. وراء الهوى يعني ايه؟ يعني انت هذا الشخص اللي تحبه وتطلب رضاه وتسوي له وتسوي له، لما ما يرد عليك وما يحترمك ولا يحترم مشاعرك، ممكن مع الأيام تنقلب مشاعر الود إلى مشاعر كراهية. لكن لما تكون تعمل لله تصير كأنك، يعني انظر، كأنك جدار ما تشعر بردة فعله. يعني أنت تعامله وهو ما يعبرك، وأنت تقول لا بأس سأصبر لأنه من وراءك الجنة، مو أنت مقصدي اللي وراءك. وهذه هي عبادة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. ففي المعاملات، يعني إيش كأنك تراه في المعاملات؟ ما تشوف هذا اللي أمامك ولا ردة فعله، ما وراءه. فتعبد الله كأنك ترى الله، وهذا اللي أمامك كأنه ولا شيء. وعشان كده هي المسألة صعبة، لأن تصوري حتوصلك ليه لعبادة الإحسان. والإحسان كما تعلمون درجة عالية وقت العبادة. ولذلك لما نجي نفسر الحديث، المرأة يغضب زوجها، يلا يغضب زوجها من نفسه، خلاص يغضب من نفسه. في السنة أنها تأتي ماذا تقول له؟ يلا والله لا أغمض بعين حتى ترضى. يلا تعالي انظري الواقع عاد. يلا انظري إلى قاموسنا، على حسب هوانا. إذا عنه راضين يجينا الكلام الطيب، يجينا في هذا الجانب. لكن لو ما كنا راضين ولا سر لنا كذا وكذا منه، كيفك؟ اللي بينام ينام لنفسه إلى آخره، تنقلب الشغلة. واضح؟ فأنت شوف الآن الفارق بين معاملة الهوى وبين المعاملة مع الله. ظاهر؟ يلا هذا الكلام كله نقول لماذا؟ لأنك أنت يا عبد لما تجعل نفسك رهين رحمة الناس، رهين رحمة الناس، تكون عبدا لهم. وإذا شعرت أن الرحمة ما تجي إلا من عند الله، وأن الذي يسكن خاطرك وقلبك، وأمر أيضا على اسم الجبار، والذي يجبر ما في نفسك من كسر ويدفع ما في قلبك من حزن. الرحمة بمعنى الرحمة كلها ما تأتي إلا من عند الله، فتبقى عبدا لمين؟ تبقى عبدا لله. إذن من أسباب عبودية الناس للناس انتظار الرحمة منهم. وانتظار الرحمة هذا ممكن يكون رحمة على قلوبهم، رحمة على أجسادهم. فانظري إلى بعض المرضى لما يستغيثوا بالطبيب ويقولوا له أرحمنا، يلا تجد في نفوسهم ذل له وإحساس إنه هو هذا الطبيب اللي سينزل من عنده الرحمة. يلا خرجت على المكان الصحيح. إنما الرحمة من عند مين؟ من عند الله. وإنما هذا سبب. واضح؟ وانظر إلى الفقير الذي يقع في قلبه تعلق بالغني أنه إيه؟ أنه يعطيه. انظر كيف في قلبه ذله وانتظار الرحمة من هذا الغني. فالتفات قلبك، التفات قلبك، هذا هو هنا عين المصيبة. واعلم أن الله لا ينظر إلى صورتك الخارجية التي يمكن أن تخدع الناس بها، لأن احنا في صورتنا الخارجية نقول لا توكلنا على الله، ما يرزقنا إلا الله، وانت قلبك حقيقة ملتفت إلى غيره. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم وأعمالكم، أعمالكم اللي خارجة من قلوبكم. من أجل ذلك أنت لما تلاحظ حاجتك للرحمة وأنت محتاج طول الوقت للرحمة، كل ما مر في خاطرك أن الرحمة تأتيك من الأشخاص يجب عليك أن تدفع ذلك دفعا. يلا انظري للناس اللي ابتلوا بأبناء، يعني ما حنقول عنهم أشقياء، نقول عنهم في مراحل خطيرة في أعمارهم ومسببين التوتر لوالديهم. فانظري كيف نظرة الوالدين لأبنائهم، إنه واحد من خطين، يا أقول أنتظر رحمة الله فيكم، أنتظر أن الله يرحمني من شقائكم وادفع وخفف عني مؤونتكم وادفع عني شركم. يلا تنتظر من مين الآن الرحمة؟ من الله. أو تبقى طول الوقت خاطبهم هم ارحموني، وانت قلبك معلق بهم انهم يرحموك. يلا شوفي يعني انظر الى دقة الميزان، لا تنتظر من الناس الرحمة حتى لو كانوا ابنائك، انتظر ان الله يرحمك. لا تنتظر ان مالك يكون سبب ظلك ورحمتك، لانه كثير منا اليوم مع الدخول في باب الاموال وباب وما نراه من عقوق بعض الابناء، ماذا تجي المراه تقول، خصوصا العاملات، يعني تقول انا يبغى لي الم قرشين وابني لي بيت عشان لا احتاج لايه؟ لرحمه الناس. طيب في من في الواقع فعل هذا ثم بقي وحيدا؟ يعني هو كان متصور انه البيت هو سبب انه ما يحتاج للناس. يلا انظر ماذا حصل له. نعم لي بيت ولوحده، لكن اكلته ماذا؟ اكلته الوحده. يعني يترجى الناس انه ياتوا اليه ويزوروه. يلا صار يطلب رحمتهم من جهه اخرى، ان ارحموني زوروني، ارحموني ونسوني، ارحموني في قلبي وحشه. واضح؟ فانت في النهايه من مبدا الامر، احنا ما نقول لا تبني ولا تفعل، افهموا المسألة جيدة، احنا نقول لما تبني بيت لا تتصور انه هذا الذي سيرحمك، انما نعم ويسبب لك الراحة، انما الذي سيرحمك على الحقيقة هو الله. ولو ما كان عندك بيت الرحمة تنزل من فين؟ من عند الله. وكم من عباد عاشوا وماتوا في منتهى الفقر، لكنهم عاشوا تحت رحمة الله، تجد منهم الطاعة والعبادة والسؤال والمناجاة وانتظار الفرج في الآخرة، ويجدون ما متع به الناس أنه نقص وأنهم في حال كمال. واضح؟ إذن احذر أن تكون عبدا لغير الله بماذا؟ بطلب الرحمة من العباد. إنما اعلم، يلا انظر الجملة الأخيرة في كلامه، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وهو أرحم الراحمين. إذا لا تكن عبدا لغيره فتطلب الرحمة من غيره. قلبك ما فيه من جروح وحالك ما فيها من نقص، اجمعها كلها وقف بها عند باب الله سائلا الله أن يسبب لك أسباب الرحمة، وسترى أسباب الرحمة ما تمر على خاطرك. يلا بس أنهي اللقاء بهذه الكلمتين. ما هي؟ سنتكلم الآن عن أسباب الرحمة. أسباب الرحمة، يلا انظروا أسباب الرحمة الآن، بعضها تكون مقدرة في عقول الخلق وبعضها تكون غير مقدرة. يعني إيه؟ يعني واحد فقير ما أسباب الرحمة المقدرة؟ يلا ما أسباب الرحمة؟ يعني كيف حيصير مرحوم؟ إنه يعطي الله مال، يرزق الله مال، هذا سبب للرحمة مقدر، يعني إيش؟ أقدره بعقلي. يلا سبب للرحمة غير مقدر، يعني سبب أنت ما تقدره بعقلك. يلا الآن هذا واحد فقير، أنت في نظرك عشان الله يرحمه يعطيه إيه؟ يعطيه مال عشان يسد فقره. يلا هذا إيش؟ أنا أقول عن هذا مقدر الآن، أنا بعيد الكلام. يلا عندي سببين، مقدر وغير مقدر. واحد فقير، السبب المقدر له اللي أنت تقدره بعقلك، أنا أقصد كلمة مقدر يعني أنت تقدره بعقلك. يلا الفقير السبب المقدر له أن الله عز وجل يعطيه مال. طب السبب غير المقدر أنه هو بنفسه يستغني عن هذه المسألة، يستغني عنها، يعني هو فقير يحتاج إلى بيت مثلا، السبب المقدر في ذهنك أن الله عز وجل يرزق البيت. السبب الغير مقدر أن الله عز وجل يصرف قلبه عن أن يملك بيتا، بل يرى أن البيت سيكون سبب لبلاء عليه فينصرف قلبه عن ذلك. إذن ليست الرحمة فقط ما تقدره أنت بعقلك، لا، الرحمة لها أسباب لا تستطيع أنت تقديرها بعقلك. يلا انظر الآن، هذا أولادي ومختلطين بأبناء ترى أنهم يعني صحبة غير صالحة، ما هي الرحمة في وجهة نظرك؟ أنه ينصرفوا هؤلاء الأصحاب. هل هذه صورة الرحمة؟ هذه صورة الرحمة المقدرة في عقولنا، لكن هل هذه هي الرحمة؟ ليس شرطا، ممكن يكون صورها خفية، يعني بقاء هؤلاء الأصحاب مع هذا وقيامهم بتصرفات لا يقبلها سببا لرحمته من جهة أنه يمر بتجربة ما ينساها. أنت في نظرك أنه الأحسن له إيه؟ أنه ما يعيش معهم، والله عز وجل أرحم به منك، فماذا يقدر له؟ يقدر له أن يبقى معهم لأنه سيرى من هو أسوأ منهم، فلما يرى هؤلاء ويرى السوء اللي فيهم يبغضهم، فلما يخالط من هو أسوأ منهم يكون أقوى في قلبه في رفضهم. إذن أنت تقدر في عقلك أسباب للرحمة، والله عز وجل بعلمه ولطفه وحكمته يقدر لك إيه؟ أسبابا أخرى. أنت تقدر في عقلك أن الغنى سبب لصلاح الإبن، والله عز وجل يقدر برحمته أن الفقر هو سبب صلاحه وأن الحرمان هو سبب توحيده، في مقابل أنك تتصور أني لو أنا أعطيته سيكون هذا أصلح لابني، والله عز وجل يعلم أن ضيق ذات اليد لك يا أب أفضل لهذا الإبن من جهة ماذا؟ من جهة استقامته. واضح؟ على كل حال هذا اللي ختمنا به، إن شاء الله نبدأ به غدا، كلام حول أسباب الرحمة. جزاكم الله خيرا. غدا عزيزاتي تنبيه من 9 حتى 12 إن شاء الله، يعني نصف ساعة الأولى أصبحت 9 بدل 8:30. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا عزيزاتي لازلنا نتكلم في باب الأسماء والصفات، نتكلم في اسم الرحمن الرحيم. مر معنا أمس الكلام حول معنى اسم الرحمن واسم الرحيم، كلا الاسمين يدلان على صفة واحدة، ما هي الصفة؟ الرحمة، صفة الرحمة. الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، صح كذا اتفقنا؟ يعني ذو الرحمة الواسعة ذو الرحمة الواصلة. يلا واتفقنا في آخر الكلمات، في آخر كلام أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو سبحانه وتعالى ولا يدفع السيئات إلا هو، ولذلك لا تكن عبدا لغيره، إذا طلبت الرحمة فاطلبها من مالكها الذي يدبر لك الأمور، فينزل عليك الرحمات بألطف ما يكون من حالات. ولاحظ أن رحمة الله عز وجل إذا أتت للعبد أتته مباشرة، وأتته كيف؟ يلا أتته ألطف ما يكون. يلا آخر كلام ذكرناه أنواع، فاكرين أمس آخر شيء ذكرناه؟ نعم ذكرنا آخر شيء أسباب الرحمة، يعني الأسباب التي تأتي لك بالرحمة، الأسباب التي تأتي لك بالرحمة. اتفقنا أن أسباب الرحمة نعم بعضها تقدره العقول، تقدره العقول، وبعضها يكون خفي لا تقدره العقول. ولذلك ينزل عليك القدر تكون له أسباب مكروهة عندك، له أسباب مكروهة، ثم تزداد الأسباب في ظنك، في ظنك أنها تزداد إبعادا لك عن الخير، وهي في الحقيقة وإن كان في ظاهرها أنها تبعدك عن الخير، لكن في ثناياها رحمة ولطف منه سبحانه وتعالى. ولا تنسى في هذا الباب أن تذكر كيف أن أم موسى أمرت لما تخاف عليه أن ماذا تفعل؟ تلقيه في اليم. فأي أمن على تقدير العقل الآن، أي أمن في إلقائه؟ يلا ما رأيكم؟ يعني الأمن في إلقائه ولا الأمن في إبقائه؟ في إبقائه. لكن الرحمن الرحيم اللطيف العليم الحكيم، كل هذه صفات ظهرت في هذا الأمر. فلما ألقي والعقل العاقل يقول الإلقاء إلى الهلاك، كان هذا اللي في صورة هلاك كان بعين قدر الرحمة. يلا وهكذا لما يريد الله عز وجل أن يرحمك، يرحمك مثلا يخرجك مثلا من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، مثل ما حصل في دول كثيرة في أفريقيا، كانت دول صحيح أنها تعتبر إسلامية لكنها مليانة بالشرك، فقدر الله على بعضها الحرب. الحرب كلمة ما لها علاقة بالرحمة أبدا في تصورنا، لكن الحقيقة أن هذه الدولة أو الدولتين لما وقع فيها حرب هجروا أبناءها إلى أين؟ إلى بلاد التوحيد. يعني هم بلدهم أصلا بلد شرك وثنية وقبور، هجرهم الله. يعني لو باختيارهم ما يخرجون يتركون بلادهم، بلادهم خضراء وفيها وفيها من النعم الشيء الكثير، يخرجون ويتركونها لصحراء، يعني مثل المملكة تعتبر بالنسبة لهم صحراء، لكن يخرجهم الله بالحرب. عشان ماذا؟ عشان تعلموا التوحيد، عشان من الشرك إلى التوحيد يخرجون. يلا ويقدر على بعض البلاد أيضا الجوع الفقر، عشان تخرج من تهاجر من بلدها إلى غيرها فتتعلم التوحيد. يلا وانت مرر خاطرك على كثير من الأقدار التي تجري، يضيق على ناس رزقهم في بلادهم فيخرجهم الله عز وجل إلى بلاد أخرى، ماذا يحصل لهم؟ يقترب من الله. فتجد إن هم في بلادهم لما قامت الحرب هذا إيش؟ في النظر المجرد شر محض لا رحمة فيه، في المآل كان إيه؟ كان عين الرحمة. فقر خرج ناس من بلادهم إلى بلاد أخرى، في الظاهر تشريد وتخريج لكن في الحقيقة كان عين الرحمة. فهناك أسباب أنت تقدرها أنها رحمة، وأسباب لا تستطيع أن تقدر الرحمة التي فيها إلا أنك ترى مآل المسألة. واضح؟ ولذلك كثير من النساء يحصل من طباع أزواجهم مثلا ما لا تلائم، يعني هي مثلا هادئة قليلة كلام، يعني الأمور عندها على البارد دائما. يقدر لها أن تتزوج زوج عكس تماما، حار وطول الوقت عنده مراقبة شديدة لكل شيء وكثير كلام، كل شيء ما يناسبه على طول يتكلم. فتقول يعني سبحان الله كيف هذا يجتمع مع هذا؟ نقول نعم، هذا عين الرحمة، لأنه على برودك هذا ماذا سيحصل؟ حيمشي البيت. لكن مع وجوده مسألة ماذا تحصل فيها؟ انضبط. يلا والعكس بالعكس، ما يعني الغالب أنك تجد فيه موافقات. صحيح، يعني الرجل والمرأة مثل بالضبط اجتماع أصابع اليد، يتداخلان. أكيد أنه في نقاط تكاد تكون مشتركة، لكن في أشياء كثيرة مختلفة. الاختلاف هذا عشان يحصل التكامل، يعني الحياة الزوجية تكاملية متطابقية، تكاملية، مو تروح تجيب واحد متطابق لك بالضبط. إذا مطابق لك بالضبط حيصير هو كاشفك طول الوقت وانت كاشفة طول الوقت، صعب هذه الحياة. لكن أحسن أنه أحد داري، ما يكون اللي التكاملي ما يفهم تمام ماذا يدور في الداخل، في مقابل أن التطابق اللي زيك بالضبط يفهم أنت الآن إيش في تفكيرك. واضح؟ على كل حال المقصد أن مثل هذه الأشياء اللي تراها في الحياة الزوجية، وتراها في تربية الأبناء، وتراها في عدد الأبناء، وتراها في ترتيب الأبناء، وفي الجيران، وفي الحي، وفي البلد، ترى أمر عجيب من الرحمة والتدبير للرحمة. فيجي عند ناس فيهم بذرة الإيمان لكن فيهم ضعف، يصيروا جيران المسجد. عشان إيش يصيروا جيران المسجد؟ عشان يكون المسجد سبب لزيادة إيمانهم. وناس فيهم قوة إيمان يبعدهم الله عن المسجد. عشان إيه؟ عشان تزداد خطاهم إلى المسجد فيرتفعوا عند الله، فيقرب هذا يبعد هذا، يدبر لهذا ويدبر لهذا ما يزيد إيمانه. لكن في من ينتفع وفي من لا ينتفع. واضح؟ كل المشكلة إن أين أنت من حسن الظن؟ أين أنت من حسن الظن؟ يعني لما يمتلئ قلبك إيمانا أنه رحمن رحيم، ما ترى شيء إلا بحسن الظن، ما ترى شيء إلا بحسن الظن. ولذلك لما يجيك القدر الذي لا يناسبك على طول تصور أن في طياته الرحمة، وبعدين قل لنفسك جاهل، يعني يوصف نفسك بالجهل، ينتظر رب يعلمه وسترى كيف يعلمك الله، وكيف يبين لك في هذا القدر كيف ماذا، كيف تظهر الرحمة. وهذه أم موسى استجابت لأمر ربها وألقت ابنها في اليم فأتى من البر آمنة، بعد ما ألقي في اليم خائفة، فكان نجاته من هذا اليم، من إلقائه في هذا اليم. إذن أنت امتثل، اقبل، ارضى، امتثل واقبل وارضى عن ربك واحسن الظن به، سترى عجبا من آثار رحمته، بل سترى عجبا من تعليمه لك آثار رحمته. يعني الله عز وجل سيرحمك وأيضا سيعلمك، سيعلمك كيف كان هنا الرحمة. وهذه المسألة ترى هي التي تجدها من آثار الرضا عن الله. يعني كل ما رضيت عن الله، كلما علمك عنه، كلما أضاء قلبك نورا ويقينا وثقة به سبحانه وتعالى. واللي ينقصنا أنه لما يقدر الله علينا أقدار، اللي ينقصنا لما يقدر الله علينا أقدار أن نحسن الظن التام به، وأن نرى الفرج أقرب من الغم. وهذا أمر يختلف على حسب النفسيات من جهة، وعلى درجة الإيمان من جهة أخرى. يعني في ناس ابتلاهم الله بنفوس شديدة الحساسية، شديدة الحساسية، أقل شيء ماذا يؤثر فيها. وفي ناس قوى الله قلوبهم وقلل حساسيتهم، فتجد أن واحد تنزل على الكلمة الصغيرة كالجبل، واحد قوى الله قلبه وصار تمر عليه مثل هذه المواقف يرى أنه لا بأس، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، طول الوقت يقول لنفسه هذا الكلام. يلا اللي شديد الحساسية يبتلي الله عز وجل على قدر حساسيته من أجل أن يرفع مقامه بما يجد في نفسه من مجاهدة وصبر، واللي أعلى في قوته يبتلي الله عز وجل بأعلى من ذلك. على كل حال يربيك، يربيك ليرحمك. كل الأقدار هذه اللي تجري عليك من تربية إنما هي إيه؟ رحمة تقع عليك لابد. ولذلك لما تجد الأم تربي أولادها وتجيهم من حالات الشدة، حالات الشدة، هذه حالات الشدة ممكن يكون حفاظا على معتقد، حالات الشدة ممكن يكون حفاظا على حياة، يعني ناس ما عندهم ما يأكلون، أو ناس يجدون حربا على اعتقادهم، لأنه في ناس ينقصهم الدنيا وناس ينقصهم الدين. يعني امرأة من أهل التوحيد مع ابن من أهل التوحيد تربيه على التوحيد في مجتمع بدعي، في مجتمع مشرك، هذول قوم بيجاهدوا من أجل ماذا؟ ثبات عقيدتهم. هناك قوم يجاهدوا من أجل أن يأكلون. طب هؤلاء اللي جاهدوا من أجل ثبات عقيدتهم، هذه الأم اللي تجاهد من أجل ثبات عقيدة ابنها، وهذه الأم التي تجاهد من أجل أن يأكل ابنها، كلاهم الله عز وجل وضعهم في هذا الموقف من أجل أنه هذا الابن، هذا الابن سيكون له شأن في مسألة، فربى الله عز وجل على يد شخص بهذه الصورة في أوضاع بمثل هذه الصورة من أجل أن يحفر في رأسه شيء أنت خفي عنك. واضح المقصد؟ يعني أحيانا نمر بأوضاع فيها شيء كثير من الصعوبة ونقول يعني هذا طفل صغير، نتصور أنه إحنا القدر نازل علينا، نحن الشدة نازلة علينا والمقصودين نحن فقط. لا، أنت ما تعرف كيف لما الله عز وجل يمرر ما يمرر عليك أنت وأبنائك قدر، ماذا يريد أن يشعر أبنائك، بماذا يريد، ماذا يريد سبحانه وتعالى أن يشعر أبنائك. أنت ما تعرف الأقدار اللي تجري عليك مع الأبناء ماذا ستصنع منهم في مستقبل الأمر، جهزهم الله لأمر أنت ما تستطيع إدراكه. لذلك اللي مر عليك وعلى أبنائك من شدة من رخاء مراده سبحانه وتعالى بك الرحمة، وبمين كمان؟ وبأبنائك. بكرة هذا الابن يكبر يصبح من الشاكرين، من الذاكرين، من الداعين إلى التوحيد. يكبر هذا الابن يكون من يكرم الناس ويعطيهم بعد فقر شديد يعطي الله. مر بالفقر لماذا؟ مر بالشدة لماذا؟ مر بالعناء لماذا؟ عشان بكرة يكون شخص يمد يده لإعانة الناس، يفعل ويفعل. تموت أنت وكن هو من أهل الخير، ثم الخير الذي يفعله يجري عليك وأنت أشد ما تكون حاجة لإضاءة قبرك. فاليوم أو الليلة أو الساعة أو الساعتين أو الشهر أو الشهرين أو السنة أو السنتين التي مررت فيها بضيق سترى آثارها زمنا طويلا حتى وانت لست على وجه الأرض. فانظر إلى رحمة الله يفتح لك من أبواب الرحمة حتى بعد موتك، ويعيشك مواقف وأحداث، ويعيش ابنك هذا مواقف وأحداث عشان بكرة يكون لك انت نافعا. فسبحان من لطف بعباده أحياء وأمواتا، نزل عليهم الرحمة أحياء وأمواتا. ومن أجل ذلك لما يأتي قدر عليك وعلى ابنك، يعني شوفوا جماعة إحنا نجوع تهون علينا، لكن لما نشعر إنه أبناءنا جوعة صعب، إحنا تجينا تيارات فتن نقول يعني نقف وندعو، لكن نخاف أشد الخوف على ماذا؟ على أبناءنا. ما دام جاء القدر عليك وعلى ابنك اعلم ان الرحمه نازله عليك وعلى ابنك. واضح؟ طيب يلا نكمل كلامه. قال ورحمته تعالى سبقت غضبه وغلبت وظهرت في خلقه ظهورا لا ينكر حتى ملأت اقطار السماوات والارض وامتلأت منها القلوب حتى حنت المخلوقات بعضها على بعض بهذه الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في قلوبهم. إذن مما يوافق الفطرة أن تجد الرحمة في قلوب المخلوقات كلها وبالذات في قلوب الناس. طيب يلا الآن لو وجدت ما يسمى بالعنف الأسري، العنف الأسري معروف مقصوده أن الآباء والأمهات يكونوا في حال عنف في معاملة الأبناء. ماذا تقول؟ قوم ماذا حصل لهم؟ نزعت من قلوبهم الرحمة. إذن العنف الأسري، وسنتكلم عنه لأنه يعني يؤسفنا أن نقول يكاد يكون ظاهرة، يكاد يكون ظاهرة العنف الأسري، نأتي به هنا لماذا؟ من أجل أن الطبيعي الذي يجب أن يكون في قلوب الأمهات والآباء ماذا؟ العطف والحنان على أبنائهم، لكن معاملتهم بالقسوة تخالف ما أودعه الله في قلوب الناس من الرحمة. وهذا العنف اللي يحصل في الأسر كما اتفقنا دليل على نزع الرحمة من القلوب ومخالفة الفطرة، وفي نفس الوقت دليل على أن الرحمات لا تنزل على هؤلاء. يعني الأب الذي نزع من قلبه الرحمة إيذانا بإيه؟ بمن لو نزعت من قلبه الرحمة، هذا إيذانا بنزع بمنع الرحمة عنه، لأن الراحمون يرحمهم الله. يلا اللي أكسهم ماذا سيكونون؟ يلا سينزع من قلوبهم، بعد ما نزع من قلوبهم الرحمة منعت الرحمة عنهم. وانت ترى دواب الأرض الحيوانات بينها ماذا؟ بينها تراحم. فإذا كانت الحيوانات بينها تراحم، وابنك هذا الذي خرجت، يعني لو أنا أكلم الأم بضعة منك، هذا تعاملك معه، معنى ذلك أن هذا إشارة لنزع الرحمة، والذي نزعت منه الرحمة هذا إيذانا بمنع الرحمة عنه. يلا إذن الناتج على قدر ما ترحم من هم تحت يدك، على قدر ما تنزل عليك الرحمة. يعاملك الله برحمتي على قدر ما تعامل من تحت يدك بالرحمة. طيب، من أسباب وقوع العنف الأسري ما نجده من الأبناء من مخالفات. اليوم انتشر بين الأبناء، يعني بين المواليد أقصد، كثير من الأمراض التي لم تكن موجودة سابقا، مثل فرط الحركة، التوحد، أشياء ما كانت معروفة في السابق. هذه الأمراض يعني الإنسان يكون في ظاهره سوي، لكن عنده من التصرفات التي تخالف الأسوياء تماما، خصوصا مرض مثل مرض فرط الحركة. هذا كثير يعني منتشر كثير في بلادنا. عارفين شو هو الفرط الحركة؟ ايوه، يعني يكون شديد الحركة، باختصار يعني شديد الحركة، شدة حركته ملاحظة، قليل النوم، كثير الحركة، ما يعني تقول له اجلس، هذا ما يعرف اجلس، طول الوقت ماذا؟ اتحرك. فرط الحركة له طبعا علامات واختبارات والى اخره، المهم ليس موضوعنا. فتخيلي نفسيتك وانت ام واحد عنده فرط الحركة، وغالب البيوت ضيقة، وغالب البيوت ايوه يعني مكدسة، خلاص، والحركة فيها بإشارات من كثرة ما احنا نخاف على أغراضنا، ايش حتكون النتيجة؟ النتيجة أعصاب الأم ايوه يعني تخسر ابنها، لأنه هذا وصفه، وفي نفس الوقت هذا وضعه، هذا وضع البيت. طبعا هناك حلول كثيرة في التعامل مع فرط الحركة، لكن المقصد الآن أنه أحيانا أنت تقولي أنا ما نزع من قلب الرحمة إلا بسبب تصرفاته. هذا كلامنا اللي نقوله، وخصوصا الأمهات اللي يكونوا ما هم مثقفين جيدا في مسألة أمراض فرط الحركة، أو ما يكتشف التوحد مبكرا، فتحس أنه هذا ما هو سوي، فتحس ما في مشاعر في قلبها تجاهه، أو أنه دائما مؤذي يخرب البيت ويفعل. فما الموقف الآن؟ لابد أن تتصور أن مثل هذه البلاءات الجديدة زيادة بلاء على الأمهات، يعني يحتاجوا أن يتعاملوا مع هؤلاء بالمسؤولية والصبر، وتعلم أنهم يحتاجوا من الرحمة أكثر من غيرهم. وما دام ابتلاك الله بهذا إذن أنت على التعامل معه قادر، يعني الله عز وجل لا يكلف نفس إلا وسعها. إذا ابتليت بهذا معنى أنت على هذا الأمر قادر، أقدرك الله، لا بد أن تعامل كما ينبغي. طبعا هنا في مشكلة أنه التلاومات، يعني أطفال فرط الحركة هذول في الغالب لما تاخديهم معاك إلى مكان وتحركوا في بيوت الناس ونخرج محصلة الزيارة كسر كذا وكذا وفعل كذا وكذا، خلاص تفقدي أعصابك، تشعر أنه ما يجملك في مكان ما إلى آخر هذه المفاهيم. يلا ماذا تحتاجين؟ تسايسي الموقف، تسايسيه، تعرفي فين تروحي وفين ما تروحي عشان ما حد يلومك. ولما أحد يلومك كأنه ينزع من قلبك جزء من الرحمة، يعني كل ما جاك يلوم كل ما زاد إيه عنفك معهم، ولما يزيد العنف إيش تكون النتيجة؟ يلا تنزع البركة والرحمة من البيت. عشان كده إحنا نتكلم عن هذا الموضوع، نزع الرحمة من قلبك تجاه من أنت ولي أمرهم يساوي أن الرحمة ماذا يحصل؟ تنقطع عنك، لأن الراحمون رحمهم الله. أما هؤلاء أهل العنف فهم أهل منع الرحمة من بيوتهم. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ما نزع من شيء إلا شانه. نقول هذا الكلام في الأوضاع السوية وحتى في الأوضاع الغير سوية. ثم القوم اللي لهم علاقة بفرط الحركة أو لهم علاقة بالتوحد أو لهم علاقة بهذه الأمراض لابد أن يقوموا بدورهم من جهة التثقف، يعني لازم أنت تتثقف جيدا كيف هذا يتعامل معه. لا تجي المسألة ولدك شيطان، ولدك كذا، ولدك كذا، الكلام اللي يدور في المجتمع وبس، ما تشعري أنه لابد من العناية به ومعالجته. طبعا تأتي تقول إحنا قبل 10 سنين أو 12 سنة ما كنا نسمع هذا الكلام ولا نعرف لا فرط الحركة ولا التوحد ولا غيره. نقول هذه المشاكل كانت موجودة من زمان، لكن مع كثرة ضيق البيوت بدأ بالذات فرط الحركة بدأ يظهر أكثر. لكن من زمان الشوارع كانت شايلة شيء كثير وما حد داري، ويجي وناموا والحمد لله. طيب على كل حال، يقول وحتى حنت البهائم التي لا ترجو نفعا ولا عاقبة ولا جزاء على أولادها، فكيف بمن يرجو نفعا وجزاء؟ لابد أن يكون أكثر حنانا على أولاده. وشوهد من رأفتها بهم وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة. وكذلك يلا واضح الآن، انتهينا من الأول اللي هو أن رحمة الله ظهرت بما أودع في القلوب الأمهات، بالذات الأمهات والآباء الرحمة، ولذلك هذا مما يشهد أن الله عز وجل رحيم، أودع القلوب الرحمة، فاحذر أن تكون من من نزع من قلوبهم الرحمة. طيب شاهد آخر على رحمته قال وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والأبصار ويتعرف به أولو الألباب. ما هو هذا الذي تشهده البصائر والأبصار؟ رحمته التي هي في شرعه، فشرعه نور ورحمة وهداية، وقد شرعه محتويا على الرحمة وموصلا إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة، يعني موصل إلى الجنة اللي هي رحمة الله. شرع فيه من التسهيلات والتيسيرات ونفي الحرج والمشقات ما يدل أكبر دلالة على سعة رحمته وجوده وكرمه. طبعا هذا الأمر سيفهم جيدا كلما درست في فقه المسائل، ولا تفهم أن الرحمة معناها متابعة الهوى، لأن هنا خلط بين رحمة الله في الشرع وبين متابعة الهوى. يعني واحد يكون عنده هوى فيدخل مسألة ويقول لا ربنا رحمته واسعة وما يضيق علينا واسعا، فتجده يقع في الربا، يقع في الأمور المحرمة بناء على أن رحمة الله واسعة. رحمة الله واسعة فيما شرعه، مو في تركك لشرعه أو متابعتك لهواك. نعم نعم يلا نعم. حتى في تربية الأبناء تجد أن البعض يتصور أن رحمة الأبناء تركهم الوقوع في المعاصي والاستجابة لهواهم، بل رحمتهم الحقيقية حملهم على الاعتقاد السوي وحملهم على السلوك السوي. وأنتم تعلمون جيدا أن آثار تربية آبائنا وأمهاتنا جزاهم الله عنا كل خير لا زالت موجودة في قلوبنا، ولا زال ما عظموه عظيم وما هونوه هينا. فلما عظموا أمر الآخرة في قلوب أهل التقوى، يعني لما يكونهم أهل التقوى وعظموا أمر الآخرة في قلوب أبنائهم، حتى لو في نفس الوقت ما كنا نعظم الآخرة بس كنا نسمع فقط لا تهتم بالدنيا، مو كل شيء الدنيا، لما عظموا في قلوبنا الآخرة وإن لم يظهر في فترة مثلا الشباب في أوله، لكنه في نهاية الأمر ما استقر في قلوبنا عظيم إلا ما إيه؟ ما عظموا. ولما هونوا علينا أمر الدنيا هان علينا وإن كنا في البداية مهتمين متحمسين، لكن بسرعة تنطفي في قلوبنا هم الدنيا، ونجد أن اللي ربوا أهله على تهوين الدنيا تهون، وعلى تعظيم الآخرة تعظم، والعكس بالعكس. وإن هذا الكلام ما نشهد عليه من أول الحياة، لكنه في النهاية البيت يعظم ويهون. وانظر إلى نفسكم، يعني المرأة تنظر إلى نفسها بالذات اللي تعلمت من أم، أتكلم بمثال من الدنيا الآن، اللي تعلمت من أمها طريقة الطبخ مو من الكتب، من أمها، كيف تكون؟ كأنها مستنسخة. يعني حتى ترتيب التعامل مع الأشياء في المطبخ يكون نسخة طبق الأصل، مع أنها في البداية كانت تنظر لأمها منتقدة كل شيء، بعدين في النهاية تصير مثلها بالضبط. حتى في تربيتنا لأبنائنا نجي في الأول لما نكنا نقول هذا تجديد، المفروض مو كذا، المفروض مو كذا، لما صرنا أمهات فعلنا نفس الأفعال، واضح؟ فلابد أن تصور أن الرحمة الحقيقية في تربية الأبناء حملهم على تعظيم الدين، حملهم على تهوين الدنيا في قلوبهم. فرق أنا أعطيك الدنيا وأنا مشعراك أن الدنيا كل شيء، وفرق أن أعطيك الدنيا وأقول لك ترى شوف هذا الثوب اللي أنت فرحان فيه في العيد، تعال شوف في عيد الحج إيش يكون شعورك تجاهه. كده الدنيا كل شيء تبدأ كبير وبعدين يهون، وانت دحين فرحان بالفستان وفرحان باللي تملكه وحاسس انه ما عليك من كلامهم اللي يقولوه، بس هذا الكلام حيجي زمن يلا لابد انه يؤثر، لابد. ولذلك الامهات اذا ارادوا حقيقة رحمة ابنائهم يجمعوا في قلوبهم بين الشفقة ودفع الأذى منهم، يعني ادفع أن تكون تأذيهم وفي نفس الوقت ارحمهم بتعظيم الآخرة وتهوين الدنيا في قلوبهم. وهذا طبعا معتمد على قوة العلم، كلما تعلمت كلما استطعت أن تربي أبنائك. طيب يلا نرجع مرة ثانية مرة أخرى للكلام حول رحمة الله عز وجل التي ظهرت في الشرع. اتفقنا أن أوامره كلها رحمة، أيضا مناهيه كلها رحمة، لأنها لحفظ أديان العباد وحفظ عقولهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار. وهذا الكلام بالتفصيل أنت تجده في مقاصد الشريعة. واضرب لذلك مثلا، لما نهى الإسلام عن الخمر من المنتفع بالنهي؟ يلا من المنتفع بالنهي؟ المجتمع كله. وتصور مجتمع أهله أهل سكر، ماذا تجد منه إلا حينتشر الخوف من الاعتداءات، وانتشر فقدان الأمن، وانتشر ما تعلمه من بلاءات. ويوم القيامة، يلا ننتقل إلى نوع آخر من الرحمة. ويوم القيامة يختص سبحانه بالرحمة والفضل والإحسان، هذا كله يختص به سبحانه وتعالى لمين؟ المؤمنين به وبرسله، ويكرمهم بالصفح والعفو والغفران، ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار. ففي الحديث إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والبهائم والهوام. يلا هذه الرحمة الواحدة التي يتعامل بها الناس والإنس والجن والبهائم والهوام، يعني كل المخلوقات اللي بينهم تعاملات، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. إذن إذا الذي تراه كله عبارة عن رحمة واحدة، فالذي أدخر لنا شيء لا يوصف، لا تستطيع وصفه من الرحمة. لذلك كلما شق عليك في الدنيا أمر عامله بالصبر وانتظار الرحمة، انتظر الرحمة، حتى أنك من شديد حسن ظنك بربك ترى آثار رحمته في قلبك، وتعلم يقينا أن ما وعدك به صدقا. إذن انتظار الفرج وانتظار الرحمة من أنواع العبادات، من أنواع حسن الظن بالله. فلما تؤمن أن لله 99 رحمة ادخرها لعباده، ماذا سيقع في قلبك؟ يلا ماذا سيقع في قلبك؟ يلا حسن الظن به وانتظار الفرج واليقين أن كل هذا الشقاء الذي يمكن أن تكون عشته سيذهب. ولذلك في الحديث أن أشقى أهل الدنيا يغمس غمسة واحدة في الجنة فيقال له هل ذقت شقاء قط؟ فيقول لا، يذهب. بل لما توصف الجنة كما ورد في الصحيح، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها. يعني موضع صوت يعني هذا أقل من متر، خير من الدنيا وما عليها. يعني إيه؟ يعني من أن خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة، انظري كل نعيم عاشه أهل الدنيا. هذا المتر، هذا موضع الصوت، خير من كل نعيم عاشه الناس من أن خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة. وهذا أمر لا تتصوره العقول، إلا أن نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا يقينا بالآخرة، يزيدنا يقينا بأن الدنيا لا بد أن تنقضي، ولا بد أننا سندخل قبورنا، ولا بد أن نرى من رحمته في قبورنا أولا، ثم نرى من رحمته بإذنه سبحانه وتعالى ومنه لما نلقاه سبحانه وتعالى. فاحسن في الدنيا طالبا هذه الرحمة، وتعلق به أن يبلغك العمل الذي يبلغك رحمته سبحانه وتعالى. يلا إذن هذه المعلومة تؤدي إلى نتيجة غاية في الأهمية. اجمع طمعك على رحمة الله، اجمع طمعك على رحمة الله. إذا ادخر الله لك 99 رحمة ماذا يجب أن تفعل؟ أنت الآن انظر إلى قليل من ذوق الرحمة في الدنيا تشتهي شوية رحمة تبغى في الدنيا. فإذا ادخر لك 99 رحمة إذا ماذا يجب عليك أن تجمع قلبك على ماذا؟ اجمع قلبك على الطمع في هذه الرحمة، فاطمع. فإذا طمعت في هذه الرحمة تجد أن قلبك قلت مطامعه في الدنيا، وقلت مطامعه فيما يسمى رحمة في الدنيا، يعني وجود المال، وجود الأبناء، وجود وفرة العيش، هذه كلها من أنواع الرحمة. لما تكون ما هي متيسرة، أو تكون متيسرة لكن فيها صعوبة ومشقة، أو تكون متيسرة وأنت متعلق بها، كل هذه مشاكل. أنت ماذا يجب عليك أن تفعل لما تعلم هذه الرحمة، لما تعلم هذه الرحمة عنه سبحانه وتعالى أنها في الآخرة؟ تجمع قلبك في الدنيا على الطمع في رحمة الآخرة. جمع قلبك ما معناه؟ إنك تقلل من مطامعك في الدنيا. إذا جمعت قلبك على رحمة الآخرة، إذا جمعت قلبك على طلب رحمة الآخرة، سترى الزهد في الدنيا، سترى الزهد في الدنيا، ولكن تتوقع أن الزهد ترك التمتع بما أعطاك الله، لا، ليس هذا الزهد. الزهد أن لا تطمع في شيء ما هو عندك، لا تطمع في شيء ما هو موجود، لا تبقى آمالك أن تفعل وأن تفعل. يعني رزقك الله بيتا الحمد لله، ساكن آوي طيب، حالك طيبة، تمر عاد على القصور، يلا وشوف ماذا يدور في خلدك. نعم، وبعدين يجي أحد يقول لي طب عندنا طموح، طيب لا بأس، خلي طموحك هذا في الآخرة، هو هذا المراد. الآن أعطاك هذا الشيء تمتع به، ما حد يقول لك لا تتمتع، هذا ما هو الزهد. الزهد ألا تطمع في شيء ما هو بين يديك، هذا الزهد. لا تطمع فيما عند الناس، وعشان كده ورد مرتين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا، يلا متعنا إيه؟ ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، سماها الله زهرة الحياة الدنيا، يلا متعهم بها لنفتنهم فيه، وبعدين ورزق ربك خير وأبقى، ثم اعلم أن رزق ربك يوم بيوم، واللي يجيك من رزق ربك خذه وانتفع به وتمتع به وكل واشرب وانت حامد شاكر، لأن الله عز وجل يرضى، شوف يأتي الرضا، يرضى عن الرجل يأكل الأكلة فيحمد الله. أبدا لا تتصور أن الزهد هو ترك ما أعطاك الله، الزهد ترك الطمع فيما ليس عندك، اترك عنك. طيب وطموحي ماذا أفعل به؟ يلا لابد أن تبذل جهودك أن تجمع طموحك على العلو عنده، فإذا جمعت طموحك على العلو عنده تأتيك الدنيا سهلة يسيرة راغمة. ولذلك من كان همه الآخرة يلا جمع الله عليه قلبه وأتته الدنيا راغمة، واضح؟ يلا بالعكس اللي كانت الدنيا همه يلا فرق الله عليه شمله، يلا وما أتى من الدنيا إلا ما كتب له بعد ما تبهدل، واضح؟ لذلك الهموم أحد أهم دواعي العبادات. يلا نفهم هذه الجملة كيف. شوف همومك، إيش اللي يهمك؟ إيش اللي شايل همه؟ إيش الذي تهتم به؟ اللي تفكر فيه؟ هذا أحد أسباب دفعك للطاعة. يلا غرس في الجنة، تريد غرس في الجنة، تريد ظل وافر، يلا قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يلا. نعم، واضح المقصود؟ يعني المقصود الآن ما هي همومك، على قدر همومك ستتعامل مع ربك، وفي نفس الوقت لما تخلي همك عالي تنتظر رحمة الله، سيكون أثره أن يعطيك الله الآخرة بس، وفي الدنيا تقعد تجلس جائع وعطشان، لا، ويأتيك كمان من الدنيا. هل هذا يخالف العمل؟ أبدا، ما له علاقة. اسعى، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، لكن هذا كله لا تجعل الدنيا أكبر همك. إذن الهموم هذه تحتاج إلى تحرير. شوف عينك لما تفتحها في الصباح، يلا فكر في ماذا أنت تهتم، يلا بماذا تهتم، يلا لا تتكلمون، المسألة تحتاج إلى مراجعة، لأنه أحيانا كثيرة يكون عندنا برنامج سنفعل حروح الدرس ونيجي وإلى آخره، لكن في شيء كذا شاغلنا مختلف، هم يتصل بالدنيا، وإحنا نمشي في طريق الآخرة ونروح نوقف نكبر وقت الظهر، لكن في داخلي ماذا؟ في داخلي هم غير هذه الصلاة. إذا لا تقبل على الطاعة إلا وهمك الطاعة، لا تقبل على الطاعة إلا وهمك الطاعة، لا تقبل على العبادات إلا وهمك هذه رضا ربك في هذه العبادة، واضح؟ يعني لو أنا جيت أقول لك هات واحد من الأسباب التي تصلح بها صلاتك، واحد من أهم الأسباب التي تصلح بها صلاتك. يلا هو من فين تجيب الخشوع ده؟ يلا من هنا، من هنا، من عند الهم. أيوة يعني الآن الساعة 12 إلا 10، يعني يفصلنا عن الصلاة 40 دقيقة. يلا خلال 40 دقيقة اجعل همك أن تصلي صلاة يرفعك الله بها. واضح؟ لكن لا تدخل الصلاة على أنك تبى تتخلص منها، تبى ترتاح منها. لا، اجعل همك أن تصلي صلاة يقبلها الله منك وتكون سببا لرفعتك. بعدين لا يغيب عن بالك أنه شكور يعطي على العمل القليل الأجر الكثير. يعني لو خرجت من الحياة بركعتين أخلصت فيها تمام الإخلاص، ما تدري تكون هذه هي سبب نجاتك عند ربك. ولذلك لا تحقرن من المعروف شيئا. واضح؟ إذن جمع الهموم هذه واحد من أكبر مشاكلنا. اجمع همومك طالب رحمة الله، اجمع همومك على أن تطلب رحمة الله. ثم أنت تسير في الدنيا لا بأس، سير في الدنيا كما تريد، لكن سيرك في الدنيا لا يمانع أن يكون قلبك في مكان وبدنك في مكان. ما قلبك أين؟ عند العلي العظيم. واضح المقصد؟ يلا إذن من أسباب صلاح أعمال العباد جمع همومهم على طلب رحمة الله. اجمع همك على طلب رحمة الله. فين؟ رحمة الله فين؟ في الآخرة. وإذا جمعت همك على طلب رحمة الله في الآخرة، اعلم أن من كرمه ومنه عليك أن إيه؟ يلا، إذا جمعت همك على رحمته في الآخرة، من كرمه عليك أنه ماذا يفعل بك؟ يعطيك الدنيا، يعطيك الدنيا والآخرة. طيب، قال فهي الرحمة، فهي رحمة لا يعبر عنها لسان، يمن بها أرحم الراحمين، ويتفضل بها من وسعت رحمته كل شيء على عباده المؤمنين. ثم ذكر آية سورة الأعراف اللي فيها دليل على سعة رحمة الله. ماذا قال الله عز وجل؟ ورحمتي وسعت ماذا؟ يلا، كل على العموم، كل شيء. طيب، والعبد كلما عظمت طاعته وزاد قربه وتقربه لربه عظم نصيبه من استحقاق هذا الرحمة. إذن لمن سيكون النصيب الأوفى من هذه الرحمة؟ يلا، كلما تقربت إلى الله. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذا اتبعتم الكتاب واتقيتم، ما هو الناتج؟ ستكونون أقرب إلى الرحمة. يلا، وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذا ستكون قريب من الرحمة كلما أطعت الأمر. يلا، وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والله عز وجل أرحم بعباده منهم ببعضهم بعض مهما على قدر الرحمة والتراحم بينهم. ففي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال قدم رسول صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. يعني أقسموا على أنها لا تطرحه ما دام إنها تستطيع أن لا تطرحه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن من آمن وأقبل على ربه لا تتصور أنه سبحانه وتعالى يطرحه في النار، بل رحمته وسعت كل شيء. إذن ادفع عنك القنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله واليأس من رحمته سيخرج بأمرين، إما عبد يضعف عبادته، يعني واحد ليش قانط من رحمة الله؟ يشوف نفسه مليان بالذنوب فيقنط من رحمة الله. نقول لا، مدام تتنفس، ما دام انك تتنفس وقادر على ان تمارس الحياة، يعني ما انت في لحظات الموت، اذا انت قريب من رحمة الله، وباب التوبة ما به مفتوح على مصراعي. هذا سبب من اسباب القنوط من رحمة الله، ان العبد يرى نفسه مليء بالذنوب. سبب اخر من اسباب القنوط ان العبد لا يعرف عن رحمة الله، لا يعرف عن رحمة الله، فالجهل برحمة الله يجعله ليس بمقدر لرحمته، ويتصور ضيق الرحمة الله كما يتصور ضيق رحمة العباد، وهذا فيه تشبيه الله عز وجل بخلقه، بل رحمته وسعت كل شيء. واضح؟ طيب مين القانط؟ مين الذي يقنط؟ إما عبد قلنا عاصي غرق في المعاصي، يلا أو شخص ما به جاهل، أطاع ثم تصور أن الرحمة تضيق عليه. عشان كده لابد أن تتعلم عن رحمة الله، واعلم أن الشيطان يأخذ بك واحد من طريقين، يا يأخذ بك اليأس من رحمة الله وقنوط من رحمة الله، أو يأخذ بك الطريق الثاني ألا وهو يلا الأمن من مكر الله. فتجد العاصي إما يائس من رحمة الله فغرق في المعاصي زيادة، أو آمن من مكر الله فغرق في المعاصي. إذن الغرق في المعاصي له سببين، إما واحد يلا ما به الغرق في المعاصي، إما واحد يائس من روح الله، إما واحد نعم يائس وقانط من رحمة الله مع بعض، أو أمن من مكر الله. واضح؟ طيب على ذلك، ما أن يعالجك الشيطان باليأس من روح الله، عالجه بإيه؟ بذكر الرحمة. ما أن تأتي نفسك تذنب تقع في ذنب، بعدين تريد أن تقبل التوبة، فيجيك الشيطان يقول لك دحين بعد ما أخذت حاجتك وانتهيت جاي تقول يا رب، ماذا تفعل؟ قول يا رب ولا تيأس من رحمة الله، وكرر التوبة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. طيب عزيزاتي، انتهى لقاءنا اليوم، إن شاء الله غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا بفضله ومنته وكرمه ندرس في باب الأسماء والصفات، وصلنا إلى آخر مقطع من كلام الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في اسم الرحمن الرحيم. سنقرأ آخر مقطع ونبدأ باسم الحي القيوم. يقول: وينبغي أن يعلم هنا أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان، الرحمة المضافة إلى الله نوعان: رحمة عامة، وهي التي قرنها بالعلم في قوله تعالى ربنا يلا ماذا وسعت ماذا يلا وسعت ماذا كل شيء رحمة وعلما. فكل شيء وصله علمه وهو واصل لكل شيء فإن رحمته وصلت إليه. كل شيء وصله علمه، وعلم الله واصل إلى كل شيء، فرحمته وصلت لما يعلمه سبحانه وتعالى. إذن وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكل شيء وصله علمه وهو واصل لكل شيء فإن رحمته وصلت إليه، لأن الله قرن هذه الرحمة به، قرن هذه الرحمة به، وهي الرحمة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار، وهي الرحمة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار، وهي رحمة جسدية بدنية دنيوية بالطعام والشراب واللباس والمسكن ونحو ذلك. واضح؟ يلا إذن هذه الرحمة تشمل مين؟ يلا تشمل المسلم والكافر. رحمة تشمل المسلم والكافر، واضح؟ رحمة تشمل الأبدان يعني في الدنيا، وتكون برحمته سبحانه وتعالى بأن يرزقهم الطعام والشراب واللباس والمسكن ونحو ذلك. يلا هذه كلها اسمها رحمة ايه؟ عامة. يلا ورحمة خاصة، وهي التي خص بها عباده المؤمنين، وهي رحمة إيمانية دينية دنيوية أخروية. يعني أن الله عز وجل لما يرحم عباده المؤمنين، هذه الرحمة الخاصة، يعطيهم ماذا؟ الدنيا والدين، يرحمهم بأن ييسر لهم الدنيا والدين. يلا هذه الرحمة تكون بماذا؟ بالتوفيق للطاعة والتيسير للخير والتثبيت على الإيمان والهداية على الصراط المستقيم والإكرام بدخول الجنة والنجاة من النار. يلا إذن الرحمة الخاصة تجري فيها ألطافه سبحانه وتعالى. كيف يرحم العباد رحمة خاصة؟ المؤمنين طبعا منهم، كيف سيرحمهم؟ يوفقهم للطاعة. كيف يكون والتيسير للخير؟ كيف يكون التوفيق للطاعة والتيسير للخير؟ يعني بمعنى أن الله يسهل لعباده المؤمنين طرق الخير، يقربهم منها، يحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. فأنت تجد الشخص في بيئة أو في وضع أبعد ما يكون عن الإيمان، أبعد ما يكون عن التقوى، إما بسبب جهل أهله، جهل المحيطين به، يعني في بيئة جاهلة عن الدين، فتجد أن وضعه بعيد عن الإيمان. من رحمة الله به ولطفه أنه يحوله كما ذكرنا أمس من دار إلى دار ومن حال إلى حال بأسباب ما يعلمها، فيتحول من دار إلى دار ومن حال إلى حال ويقترب من إيه؟ يقترب من الإيمان. تجد بعض هذا سبب، اللي هو يكون أن سبب بعده عن الدين جهل أهله. أحيانا لا، يكون سبب بعده عن الدين الطبقة التي يعيش فيها، يعني قوم مترفون، قوم أهل دنيا، قوم امتلأت قلوبهم بحب الدنيا، يعيش معاهم وهو في زمن كان منهم، ثم ترى الله عز وجل كيف يحبب له الإيمان، كيف يزينه له في قلبه. هذا كله من ماذا؟ من رحمة الله. ولذلك تجد هذان الصنفان أعجب ما يكون في قربهم وطاعتهم واستقامتهم، تنازعهم في بيوتهم وأوضاعهم أحوال تبعدهم عن الدين، ثم تجدهم بقوة من الله يثبتون ويقتربون إلى الطاعة. يلا هذا الفهم لهذه المسألة، أن الناس يوفقون للطاعة ويتيسرون للخير بأمر الله، يجعلك لا تحكم على أحد أبدا. يلا أنتم تعلمون أن الطاعة والاستقامة أهلها فيها إيه؟ درجات، صح؟ درجات ينقسمون إلى درجات، انقسامهم إلى درجات له صورتين. الصورة الأولى، انقسام الناس في الطاعة، الصورة الأولى صورة الأمر الشرعي. يعني إيه؟ يعني واحد أخذ من الأمر الشرعي مثلا يصلي الفريضة والسنن ما يصليها، واحد أعلى منه يصلي الفريضة والسنن، واحد أعلى منه يصلي الفريضة والسنن وقيام الليل، جميل؟ هذا نوع انقسام بين الناس في درجات إيمانهم على حسب استقامتهم في نفس الأوامر الشرعية. في نوع ثاني من درجات الناس، ينقسمون الناس درجات على قوة جهادهم للاستقامة، ينقسمون الناس درجات على قوة جهادهم للاستقامة. يعني في واحد يجاهد عشان يصلي الفرض، يجاهد نفسه ومجتمعه والعوارض الخارجية، وهذا أسأل الله أنه يبعد عننا هذه الصورة، لكن هذا تجده في الشخص اللي بين كفار، الشخص اللي بين كفار، خصوصا في المدن والدول التي فيها شيء من التعصب. فالناس اللي عندهم تعصب، البيئات يعني يكونوا نصارى متعصبين، وهو يخرج يصير مسلم، فيصير من الصعب عليه أن إيه؟ أن يقيم فرائضه. فهذا الذي يقيم الفريضة بعد جهاد قد يوازي في أجره، أنت يوازي في أجره حالك يا مصلي الفرض والسنة وقائم الليل. لماذا؟ لأن هنا التفاوت ما هو جاي من جهة نفس الأعمال، جاي من جهة قوة الجهاد. ظاهر هذا النوع من التفاوت؟ إذن الله عز وجل يوفق العباد للطاعة ويسرهم للخير من رحمته، وقد ينزع شخص لأنه مقبل على ربه، ينزع من قلب المعصية إلى قلب الطاعة. هذا لما يتنزع من قلب المعصية إلى قلب الطاعة، ما يجي يقاس إيمانه وتقوى على حسب تحصيله للطاعات، لا، على حسب جهاده، على حسب الجهاد. واضح؟ يعني الآن إقامة الشريعة في مكان مثل هذا المكان المبارك، بلدنا، أسأل الله عز وجل أن يزيدها إيمانا وتقوى، محافظة على ما فيها من شعائر. هل تتصور إقامتك للدين هنا مثل إقامتك للدين في خارج هذه البلاد؟ حتى لو كانت شديدة القرب، هل تعتبر أن الإقامة واحدة؟ يلا، كل ما بعدتي كل ما زادت الصعوبات. فأنت الآن يعني تجاهد نفسك بس عشان تستقيم، الأوضاع كلها حولك تقول لك يلا استقيم، والمجتمع كله يرى أن المستقيم هو المحترم والغير مستقيم غير محترم. تعالي هذه مقياس الاحترام وشوفوا كيف ينقلب في الخارج، اللي مستقيم إرهابي والغير مستقيم هو اللي أيوة نعم عايش الدنيا وفاهم ومتحضر وديمقراطي وإلى آخر كل هذه الألفاظ. كل هذا يحملك أنت مسؤولية أكثر، أنه يلا أنت وفقت للطاعة بيسر، المفروض تزيد إيمانك من جهة كثرة الطاعات. واضح؟ يلا الآن الناس اللي في الخارج، مقياس زيادة إيمانهم أو رحمة الله عليهم أنه سبحانه وتعالى يثبتهم، يثبتهم حتى على القليل من الطاعات. هذا نوع من أنواع التوفيق للطاعة. يعني لما يجي واحد يقول لك، يوصف لك حال المسلمين في الخارج، بعدين يقول ما شاء الله ربي موفقهم للطاعة ويصلوا الحمد لله فرائضهم وصوموا رمضان، فأنت تقول يعني موفقهم للطاعة يصلوا الفرائض وصوموا رمضان؟ طب طبيعي لازم يصلوا الفرائض. هذا كان تقول لأنك بارد جالس في مكان الكل يدفعك فيه للطاعة، والكل ينتقدك لو تركت الطاعة، ما انت شاعر بحالهم، كيف انه كل الدنيا تدفعهم لعدم الطاعة. فكونهم يقيموا الفرائض في وقتها، هذا في حد ذاته يعتبر من عظيم نعم الله عز وجل. واضح؟ يلا هذا الكلام يخرجك بماذا الآن؟ الحين انت فهمت ان التفاوت بين الناس يكون على حسب امرين في الإيمان والتقوى، على حسب كثرة الطاعة وعلى حسب كثرة المجاهدة. وهذا لا يعني أنه إحنا في بلادنا الناس عندنا نفسهم ما يحتاجوا إلى مجاهدة، لا، يعني الله عز وجل يسر لك أحوال لكن الشيطان يتسلط على نفسك، فبقي أن تجاهد نفسك. هناك يجاهدوا أنفسهم وجاهد الناس اللي حولهم، وهذا الكلام ينطبق حتى على البيئات البدعية، يعني اللي يستقيم على السنة وبيئته بدعية برضو يعاني هذا المعاناة وحتى لو كان في داخل البلاد. طيب المعنى الآن أنك لما ترى رحمة الله بتثبيت قوم بعيدين، افهم أن الله عز وجل يرحم كل عبد على حسب حاله، يقوي للمجاهدة على حسب حاله. المطلوب منك بعد ما سمعت هذا الكلام ألا تطلق لسانك في الحكم على أحد، لا تطلق لسانك في الحكم على أحد، وهذا خصوصا لما تروح الحرم وتجد قوم يعني فيهم كثير من ترك الصورة اللي في ذهنك للإنسان المستقيم، تمام؟ فأنت تتصور أنه هؤلاء يعني اللي يجوك من الخارج ويكون فيهم صور كثيرة في الظاهر أنهم غير مستقيمين، وبالذات أنا أعني الحجاب يعني، فأنت على طول يجي في ذهنك أنه هذول بعيدين يعني وما فيهم استقامة وإلى آخر هذا الكلام. هذا لا يعني من جهة انك انت ترى انه الحجاب ما هو مطلوب منك، انت ما لكم علاقة، انتم تلاموا، لكن غيركم يدعى بلطف الى مثل هذا. وحتى وانت تدعو بلطف ما تصدر على احد احكام، بل يكون في قلبك تتمنى ان تستطيع اعانته، وفي نفس الوقت في قلبك شعور الله اعلم انت احسن ولا هو احسن، الله اعلم. ما في اي واحد فينا يرى نفسه مع قدرته على الاستقامة وسهولة قيام بالعمل يشعر انه احسن من غيره، بل ربما نزلت عليهم من الرحمات والتثبيت ما جاهدوا فيه، ما جاهدوا به اعظم عدو، فرفعهم الله وجعلهم من اوليائه مع نظرك لهم انهم ليسوا كذلك. واضح عزيزاتي المقصود؟ إذن الله عز وجل يرحم عباده رحمة خاصة تنزل على العباد بالتوفيق للطاعة والتيسير للخير. فأنت لما ترى القوم يسر لهم الخير لا تتصور أن تيسير الخير له درجة معينة أو حال معينة، إنما تيسير الخير هذا يكون لكل أحد بحسبه، لكل أحد بحسبه. أيضا من آثار رحمته الخاصة التثبيت على الإيمان، وانت تجد ان قوم واشخاص ابعد ما يكون كما ذكرنا يسر الله عز وجل لهم الانشراح لصحبة صالحة، فتكون هذه الصحبة الصالحة سبب لثباتهم برغم انه كل الاوضاع عندهم تسحبهم الى الهاوية، ويقدر الله عز وجل لهم جار صاحب زميل يكون قلبه منشرح للايمان فيكون سببا للتثبيت. ولا تسأل عن الطاف الله، عن ألطافه سبحانه وتعالى، كيف أنه يسخر للعباد ما يثبت إيمانهم عليهم. يلا، أيضا من آثار رحمته الخاصة سبحانه وتعالى الهداية على الصراط، الهداية للصراط المستقيم. وأنت في غالب حياتك تقف محتارا بين أمور، خصوصا في المسائل اللي احنا نسميها اجتماعية، يعني أخذ أولادي وأسافر ولا ما أسافر، أفعل كذا ولا ما أفعل كذا معاهم، أدخلهم ولا ما أدخلهم في البيت، إلى آخر هذه الأمور. هذه اللي تدور أنت فيها ولها آثار على استقامتك، كلما زدت إيمانا كلما جاتك الرحمة الخاصة، فشرح الله صدرك للصواب من المواقف والتصورات والتصرفات. وهذا يؤيد بقوله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. من هدايته سبحانه وتعالى لعباده على الصراط المستقيم أنهم ما أن تزيغ قلوبهم رياء، يعني يقوموا بالطاعة ويفرحوا أنهم أن الناس رأوهم، ما أن يحصل هذا، طبعا هذا بعيد عن الصراط المستقيم، ما أن يحصل هذا إلا يشعر بماذا؟ بألم، ويلزم الاستغفار ويتوب إلى الله. تبنا إلى الله، يتوب إلى الله من زيغه عن الصراط المستقيم. فهذا نوع من أنواع رحمة الله بالعباد، إنه ما أن يخرجوا إلا ما إلا إيه إلا ويردهم الله. في مقابل أن هذه الرحمة لما تنزع من العبد ماذا يحصل؟ يغرق في الرياء وهو لا يشعر. إذن لما الله عز وجل يمنع عنك رحمته لا تسأل عن ثقل الطاعة وعن إغلاق أبواب الطاعة وعن التذبذب في الإيمان وعن منع الطريق المستقيم والهداية له عنك، واضح؟ لذلك اطلب رحمة الله بطاعة الله، اطلب رحمة الله بطاعة الله. كلما أطعت، كل ما أطعت الله وخصوصا في الصلاة، اجمع قلبك على اهدنا الصراط المستقيم. لاحظ انك انت تقولي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فمن آثار رحمته بك هدايته لك الى الصراط المستقيم. فاكرين لما ذكرنا في اسم الله؟ فاكرين؟ يلا قولوا لي ما معنى اسم الله كما ذكر ابن عباس؟ نعم، ذو الألوهية والعبودية على خلقه اجمعين. بعدين واحنا ندرس في اسم الله ذكرنا ان الفاتحة بنيت على الثلاثة الاصول، يعني عندنا ثلاثة اسماء هي اصول الاسماء، ما هي؟ الله والرب والرحمن. قال لك الفاتحة بنيت على الثلاثة، على الالوهية والربوبية وايه والرحمة، الربوبية والألوهية والرحمة. يلا فهميني كيف. قال إياك نعبد هي الألوهية، إياك نستعين هي الربوبية. يلا فين الرحمة؟ اهدنا الصراط المستقيم. إذن من أعظم آثار رحمته الخاصة الهداية إلى الصراط المستقيم. فإذا أردت أن تهتدي إلى الصراط المستقيم في دقيق أمورك وفي كبيرها، في قراراتك، في كل حياتك، إلزم طلب الهداية من الله، إلزم طلب الهداية من الله. فإن من رحمة الله هداية الخلق إلى الصراط المستقيم. وعلى ذلك ضيق استشاراتك، ضيق استشاراتك، استشير لا بأس، لكن ضيق استشاراتك ووسع توسلك لله عز وجل أن يهديك. يعني مو كل شيء تعتمد فيه على الاستشارة، أول الأمر قبل أي شيء الاستهداء. الاستهداء يعني بمعنى، الاستهداء هذا له صور، منها الاستخارة، منها الالتجاء، الاستعاذة، الاستجارة، كل هذه من إيه؟ من الاستهداء. يعني الاستهداء طلب الهداية. يعني الآن مرر على خاطرك أي قرار تريد أن تقرره، أي قرار. يلا اضربوا مثال لنفسكم، تتحولوا من بيتكم، يلا ماذا ستفعلين؟ يلا قبل ما يكون منك استشارة لأحد، بس استخارة لا، هو اسمه الفعل الاستهداء، واحد من عناصر الاستخارة. انظري، هو أمرين، الاستهداء والاستشارة، أمرين. جميل. الاستهداء كم عنصر فيه؟ الاستهداء يلا معاكم عنصر اللي هو ايه؟ الاستخارة. بس وانتهينا نستخير ونمشي؟ لا يلا، الاستهداء هذا عمل طول الوقت تكون فيه تطلب من الله الهداية، تسأله أن يهديك، تسأله أن يدلك، ومن بينها الاستخارة. واضح؟ يعني الاستهداء طلب الهداية، طلب الهداية هذا عمل واسع يقوم به القلب. كلما أردت أن تأخذ قرار استهدي الله. يعني تستهدي؟ تطلب منه أن يهديك. من بين عناصر الاستهداء الاستخارة. ظاهر؟ يعني قلب الاستشارة هذا بعدين العنصر الثاني. كل ما أخذ قرار اجمع بين اثنين إن استطعت، الثاني ما هو مهم قدر الأول، اجمع بين عنصرين ما هما؟ الاستهداء والاستشارة. يلا الاستهداء ما هو؟ تعريفها طلب الهداية من الله. كيف ستطلب الهداية من الله؟ أهم العناصر اللي كلنا نعرفها الحمد لله الاستخارة، لكن ليست هذه فقط، كمان مع الاستخارة ماذا تفعل؟ يبقى قلبك معلق بالله، ينتظر منه ماذا؟ ينتظر منه أن يدله على الصراط المستقيم. فطول الوقت أنت قلبك ما به؟ يطلب من الله. ولذلك تفهم بعد هذا كيف أن الله ينشئ لك الحاجات لينشأ منك أنت ماذا؟ يلا التذلل، اللجوء، الانكسار، فتصبح كل الحاجات صورة من صور ماذا؟ صورة من صور طلب، نعم، صورة من صور اللجوء إلى الله والذل عند بابه والطلب منه. ظاهر؟ وبهذا ماذا يحصل؟ تتنزل الرحمات. يعني المقصود الآن لا تشعر بالاستغناء عن إيه؟ عن الله أبدا، ولا عن رحمته أبدا. واضح؟ لا تشعر بالاستغناء عن رحمته أبدا. متبين لكم المقصود؟ يلا مين يفهم هذا الأمر جيدا؟ أهل الرحمة الخاصة، أهل الرحمة الخاصة المؤمنين يعرفون أنهم لا يستطيعون أن ينقطعوا عن رحمة الله ولا ثواني، بل في كل أمر يستهدون الله. عارف كيف لما يكون واحد حائر ضايع في ظلمة متخبط؟ يلا ماذا سيفعل مثل هذا؟ يلا يدور على أحد يرشد ويدله. فأنت الآن وانت عايش في الحياة لا تجعل لك دليلا إلا الله، لا تجعل لك دليلا إلا الله. مو لما تضيق عليك الأمور بعدين تذهب إلى الله. واضح هذا؟ كمال الحال، كمال الحال أن تبقى طول الوقت مستهدي بالله، تطلب من الله أن يدلك، أن يرشدك، وهذا من تمام توكلك عليه. خلاص متبين؟ إذن رحمة الله قريب من مين؟ من المحسنين. وأعظم أنواع الإحسان بقاء. يعني إيش الإحسان؟ قولوا لي من هم المحسنين الذين يعبدون الله؟ نعم، كأنك ترى. فمعنى ذلك أنك أنت يا محسن طول الوقت حالك ماذا؟ تشعر أن الله معك، أن الله معك طول الوقت. فطول الوقت لا تستغني عنه، بل تعرف بفطرتك، بفطرتك السوية أنك ضعيف تحتاج إلى ركن شديد، وما لك ركن شديد إلا مين؟ إلا الله. لكن طاغوت هذا الزمن نفوسنا، نفوسنا طاغوت هذا الزمن. يعني كل واحد فينا واثق من نفسه، وإذا جلسنا مجلسا زدنا في الثناء على أنفسنا إلى أن ننفجر تضخما، عندنا تضخم ذاتي. يلا يعني إيه نفقد الثقة في أنفسنا؟ يلا أنت الآن، أنت الآن لابد أن تكون معادلة في ذهنك واضحة تماما. المعادلة هذه مركبة من الأدلة، لأنه مو مهم كلام الناس، أهم شيء الأدلة. يلا قولوا لي فسروا ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا يعني أنت واحد تقول أنا ما عندي حول ولا قوة إلا أن يعطيني الله. جميل. يلا فسر بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وانت خارج نفس المعنى. يعني واحد خارج يقول أنا ما لي حول قوة، لكن كل قضية أني سأتوكل على الله. يلا فسر ما تقول في أذكار الصباح والمساء، اصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. يلا فسر هذا. يلا إيش موقفك من نفسك؟ قل لي بس. يلا لا تكني إلى نفسي طرفة عين، يعني لا تتركني أتوكل على نفسي طرفة عين. جميل. في رواية أحمد الصحيحة، إن تكني إلى نفسي تكني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. بعدين انظر هذه الجملة الواضحة، وأنا لا أثق إلا في رحمتك. إن تكني إلى نفسي تكني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأنا لا أثق إلا في رحمتك. يعني جمعت بين النفي والإثبات، لا أثق إلا في رحمتك. واضح؟ إذن أنت لما أنت عيشي المفروض تكون تملي نفسك إنه أنا لا أثق إلا في رحمتك. فعيش وإنت لا تثق إلا في رحمة الله، وانتبه تضخم نفسك إلى أن تنفجر، وانت بتضخم نفسك الى ان تصبح بالون ما فيك ولا شيء من الداخل، ما فيك الا الهوى. هذا الان اصبح طاغوت المعاصر. بدل ما تقوى الاستعانه، بدل ما نفهم انه الحياه مبنيه على امرين، اياك نعبد واياك نستعين، بدا يتضخم ماذا؟ ذواتنا. طيب يعني معنى ذلك نرجع مره ثانيه، معنى ذلك نجلس في مكاننا؟ لا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يعني انت في تفكيرك دور ايش اللي ينفعك، لكن هذا لن ينفعك كما ينبغي إلا إذا استعنت بالله. وهذه القيم العليا التي لا بد أن تنتشر بين الشباب، لأنه في الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالجماعة عندنا واحد من اثنين، يا واحد احرص على ما ينفعك يا واحد عاجز، وما في جماعة جايبين هذا كله مع بعضه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أنت يقال لك اخطو بأقدامك إلى ما ينفعك، وسير بقلبك مستعين بمين؟ بالله. يعني في عملين مع بعض، أقدامك هذه مشيها إلى مكان النفع، لكن الانتفاع حقيقة ما يكون إلا بإيه؟ بالاستعانة. خلينا نضرب أبسط مثل على طلب العلم الآن. يعني الواحد يخرج من بيته لطلب العلم، يلا جميل هذا احرص على ما ينفعك، لكن أنت ممكن تجي في اللقاء، وأحسن مثال يضرب لكم، وتنام مثلا، صح؟ إذا حصل احرص على ما ينفعك لكن ما انتفعت. لماذا؟ ما وقعت الاستعانة. أو مثال آخر، تسمع تسمع وتتملى، وبعدين من غدا ولا أحد يرد، صح؟ يلا هذا أيضا إيه؟ دليل على أنه حصل أنك حرصت على ما ينفعك، لكن ما حصل لك النفع الكامل. وإن كنا نقول في مثل هذه المجالس، حتى لو نمت، حتى لو ما عرفت ترد الكلام، يكفيك في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالسلوك نفسه أنت مأجور عليه، وإحاطة الملائكة بك نسأل الله من فضله، يكفيك نعمة منه سبحانه وتعالى. واضح؟ واضح الآن الكلام عن رحمة الله؟ إذا رحمة الله من عطاياه ممكن أن تكون هناك رحمة عامة يدخل فيها كل العباد، وهناك رحمة خاصة للمؤمنين. أنت كلما زدت طاعة كلما استجلبت الرحمن، كلما زدت ضعفا وشعورا بحاجتك إلى ربك كلما صرت أهلا لأن تنزل عليك الرحمن. واضح؟ وامس ذكرنا سبب ايضا للرحمه، لنزول الرحمه، الراحمون رحمهم الله. واضح؟ طيب يلا بهذا نكون انتهينا من الكلام. يقول ما بها الاستشاره؟ لا ما لي علاقه. ايوه الاستشاره هذه في مكانها. تمام. يلا يقول صاحب الكتاب حفظه الله: والله المسؤول أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يمن علينا برحمته التي كتبها لأوليائه المؤمنين، إنه سبحانه جواد كريم وهو أرحم الراحمين. يلا انتهى كلامنا عن اسم الرحمن. يلا ننتقل الآن